لما قال لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وتكلمنا عن شرح هذه الآية وما فيها من المنن وما فيها من ثناء الله على موسى، إذ أورد لنا هذا المقال ده ثناء على سيدنا موسى عليه السلام. أثنى الله في هذه الآية على تواضع موسى، إذ قال وإذ قال موسى لفتاه، ولم يقل إذ قال موسى لمريده، ولم يقل وإذ قال موسى لخادمه، وإذ قال موسى لا قال وإذ قال موسى لفتاه، لأنه قلنا هنا في إشارة على أنك لا تتخذ لك مريدا قبل أن يقابل اقرأ، وما نستعجلش الفتح وما نستعجلش العطاء ونصبر في هذا الطريق، لأن هذا الطريق الصبر فيه يكون على خمس مراتب. أصحاب الهمم فيه لابد أن يتحلوا بخمس مراتب من مراتب الهمة. قالهم ربنا في أواخر سورة آل عمران، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا، ده الصبر، وصابروا، الصبر غير المصابرة، ده عارف الصبر، الصبر اللي أنت تعرف الصبر، وصابروا يعني تصبر على الصبر، ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعد ده كله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا يبقى إيمان، اصبروا، صبروا، رابطوا، اتقوا الله. إن تحققت بهذه الأوصاف كلها في إرادتك لله لعلكم تفلحون. ولعل هذه إذا قالها الله كانت واجبة. وتكلمنا أن ربنا أثنى على، يبقى الأول أثنى الله على تواضع موسى لما قال وإذ قال موسى لفتاه. والتواضع ده يا أخواننا أمر مهم جدا جدا جدا في صياغة المريد. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فجأة جاء سيدنا جبريل لسيدنا النبي يقول له يا رسول الله أقرئ أبا ذر مني السلام. قال أو تعرف أبا ذر؟ تعرف أبو ذر؟ قال كيف لا أعرف أبا ذر، وكل من في السماوات يعرفون أبا ذر. ما يعرفوه ازاي ده؟ قال وكيف؟ فسيدنا النبي قال يا جبريل كيف بلغ أبا ذر هذه المنزلة؟ كل الملكوت عارف. تخيل واحد ما يعرفوش المو، في واحد، في ناس كده يا اخوان تبقى ماشية في وسطنا محدش يعرفها. فلا تحتقرن عبدا عند رؤيته عسى أن يكون رب العرش علاه، ممكن يكون هو وممكن يكون علشان خاطر عيون ده بترحم العالم اللي بتزني وتسرق وتقتل وتنهب وتنصب دي كلها، علشان ده ممكن الكون ومن فيه من عظمائه من العظيم إلى الحقير فيه بيرحم من أجل هذا الذي تحتقره، مدفوع بالأبواب محدش بيفتح له، وإذا دخل محدش يوسع له، ونسلم لأن رد عليه السلام لما يعني الباب بقى الحيلة، يعني بنعمله كده وهو. فلا تحتقرن عبدا عند رؤيته عسى أن يكون رب العرش علاه. فقال له وبما بلغ أبا ذر هذه المنزلة، المنزلة دي أبو ذر وصلها إزاي؟ بما بلغ أبو ذر هذه المنزلة فقال لصغره في نفسه. شفت الأعمال؟ احنا بقى عايزين نقف عند الشيء.